بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين لقراءته. بمناسبة بدلة الشيخ الشافعي رحمه الله، بما أن هذا المتن جاء على مذهبه كما قال، أراد رحمه الله في مقدمته أن يذكر لنا نموذجا من كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه، فقال: ومن كلامه رضي الله تعالى عنه: أمدت مطامعي فأرحت نفسي. شعر، كان يقول الشعر رحمه الله، وكان شعره جزيلا وكلامه فصلا. وقد قال مما نقل عنه: ولولا الشعر بالعلماء يجري لكنت اليوم أشعر من لبيب. سيدنا لبيب من فحول الشعراء في العرب والإسلام، مشهور وقد عاش أكثر من 80 سنة. قال: إن 80 وبلغ سئمت تكاليف الحياة ومن يعرف 80 حولا لا أبا لك يسأل. يسأل بمن يعني؟ إلا نحن عمرنا 85 شبنا سيدنا الله يرحمنا ويعفو عنا، لكن إن شاء الله ما دمنا في استطاعة للمداومة على الدروس والعلم لا نقطعه، كما قلنا نقلا عن النبي عليه الصلاة والسلام: اطلب العلم من المهد إلى اللحد فآخر نفس. فقال من شعره: أمدت مقامعي. النفس من عادتها الطمع، ولكنه يمكن للإنسان أن يميت هذه التي في الإنسان، نزعة الطمع. قال: أمدت مطامعي فأرحت نفسي. دائما الطماع تعبان، ولو كان طماع بالمال، لو كان صار كان يقول مليونير، لا مليارين، مليارين جبنا بعض، لسا في فوق المليار، تريال، سلوان، سلوان، يعني كثير لسا، ما تنتهي، مهما بلغ ما يبلغ ما تشبه عليه الصلاة والسلام لو أعطي ابن آدم واليا ميتا، كم مليار دولي لابتغى إليه ثانية، ولو أعطي الثاني لابتغى إليه ثالثة. بعدين قال: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. حتى يموت يكون الطمع نزاع في طبيعة الإنسان، فما دام عنده طبيعة الطمع فهو في تعب وفي نصب ونفسه معذبة. صار عنده ملايين لكن لساته عم يشتغل، الملايين بكفوا يعيش، يعيش أولاده وأحفاده وأسراطه، لساته عم يشتغل وتاجر وعاجر يتلهم بالليل وبالنهار. ليه؟ يعني شو الغاية؟ شو النتيجة؟ المال في الحقيقة وسيلة، ما هو غاية؟ المال للاستعانة به على قوائد، على أسباب الحياة والمعيشة، ما هو لذاته شيء يعبد، وإذا كان يعبده لذاته فتبا له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فعس عبد الدرهم، فعس عبد الدينار، فعس عبد الخميصة، فعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. خليها شوكته لجلده، الله لا يبعث له ملقطين أطلو ياها يكش فيها. وإذا شيك فلن تقش. فالطمع جبلة خبيثة في الإنسان، لازم يتعلم الإنسان على القناعة. أركه ببال امرئ، يقول الشيخ الغزالي: يمسي على ثقة أن الذي خلق الأرزاق يرزقه، فالعرض منه مصون لا يدنسه، والوجه منه جديد ليس يخلقه. إن القناعة من يحمل أو يحمل بساحتها لم يلق في دهره شيئا يؤرقه. العبد حر إن قنع، والحر عبد إن قنع. قنع بمعنى طمع، وقنع بمعنى رضي بما أسقسم الله له. العبد حر إن قنع، والحر عبد إن قنع. فاقنع ولا تقنع، فما شيء يشين سوى الطمع. اقنع يعني ارضى، ولا تقنع لا تطمع، بالمضارع اثنين بالفتح. اقنع ولا تقنع بالمضارع والامر، يشوف برشك بمعنى الطمع وبمعنى الرضا بما قسم الله. العبد حر ان قنع، والحر عبد ان قنع. اقنع ولا تقنع، فما شيء يشين سوى الطمع. فهذا معناك طالما لسعت عم يطلب الزيادة معناك فقير، الذي يأتيه في كل يوم ما يكفيه، وهو قانع بما قسم الله له، هذا مرتاح غني. الغنى غنى القلب، واللي عنده الملايين وعنده الأعمال والتجارات والمعامل والصناعات والأملاك ولساته عم يطلب حاله بالزيادة وأحياء ما قد ما جمع، يعني طول حياته جامع مانع، فهو مثل الصندوق المليء المقفل اللي ضايع مفتاحه، شو استفدنا منه؟ حتى هو ما عم يستفيد من ماله. اللي بيستفيد من ماله واللي بيرثه هو بيتعب وبيتحاسب على المال، وغيره بياخذ المال بدون تعب ولا حساب. وعلى هذا جاء الحديث: ايكم مال وارثه احب اليه من ماله؟ قالوا: كلنا ماله احب اليه من مال وارثه. ما انتبهوا شو بيريد النبي، فسرها لهم عليه الصلاه والسلام، قال: مالك ما قدمت، هذا مالك اللي بدك تلاقي إله، ومال وارثك ما أخر. بل الواحد اللي عم يصرفه أكثر ولا اللي عم يصمده الله يعفو عنه. شاف بأي حال عاش فيه كله ورضي بالقليل، وما كان عنده كما قدمنا ثمن قراطيس يكتب فيها العلم، كان يكتب على العظام وعلى أمثالها من الخشب والورق ورق الشجر، حتى جمع مكتبه كله بالإدر، بالإدر أكتبته بالإدر، مو مزخرفة مثل حكايتنا ومحمودة مفتخر فيها. وفي طاقاته كتب كبار مجلدة ولكن ما قرأها. لكن الشافعي كان علمه بصدره. تعرفوا أنه مرة حضر درس الإمام مالك رحمهما الله، فكان يكتب بإصبعه على كفه، كان ولد للسابق، ظن الإمام مالك أنه ولد عم يكثر حركات، نهى عن العبث. قال له: إنما أكتب الدرس، اقرأ لنشوف الكتب. فجعل يقرأ، فجعل الكاتبون يصححون على قراءة الشافعي رحمه الله، هكذا نقل. على كل حال كان مشهور بالزكاة رضي الله تعالى عنه. هذا الشافعي منين حفظ العلم؟ لأنه أمدت مطامعي فأرحت نفسي. لو كان هم الدنيا وكان باله مشغول بزخارفها وأشيائها يتم مرتاح، أما لما أمدت مطامعي أرحت نفسي، أمدت مطامعي فأرحت نفسي، فإن النفس ما طمعت تهون. وأحييت القنوع بمعنى القناعة، القنوع القانع، والقنوع بمعنى القناعة. نحن لا شبهنا إن بمعنى القناعة. وأحييت القنوع وكان ميتا، ففي إحيائه عرضي مسون. إذا طمع يحل بقلب عبد الطمع مو باليد، الطمع بالقلب. إذا طمع يحل بقلب عبد علته مهانة وعلاه هون. عزيز النفس من لزم القناعة ولم يكشف لمخلوق قناعة. أفادتني القناعة كل عز، وهل عز أعز من القناعة؟ فصيرها لنفسك رأس مال، وصير بعدها التقوى بضاعة. وله أيضا رضي الله عنه بموضوع آخر: ما حك جلدة مثل ظفرك. شوف التمثيل بأحلى، ما بفش الباب إلا تحك بظفرك. ظهره يقول الناس للسكه من نص ظهره عم ياكله، ما بالطولة ايديه دخلت حكي لي ظهري، لا من هنا لا قرب لنا لا اطلع لتحت، ما بفش الباب. اما لما بيكون طايله بحك بظفره بيسمع بيصل لحاجته. ما حك جلدك مثل ظفرك. ساق التشبيه وما يقنع قبل ان يأمر بما يوجه اليك، بعدين قال فتولى انت جميع امرك. شايف هو الاصل، تولى انت جميع امرك فما حك جلدك مثل ظفرك. بس قبل ما يأمره اللي تولى انت جميع امرك قدم له المقدمه حتى يكون قانع بهذا التوجيه. قال له ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. وإذا قصدت لحاجتي واضطريت أنك تستعين بغيرك فاقصد بمعترف بقدرك. لا تروح واحد معابد لك قيمة، ما بيساعدك. بدك واحد يعترف بفضله ويعد لك قيمة، هذا اللي بدك تستعين به. وأحسن شيء إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. سؤال الله فيه عز، وسؤال الخلق فيه ذل. وقد أفرد بعض أصحابه أصحاب الشاتم في فضله وكرمه ونسبه وأشعاره كتبا مشهورة مؤلفات في ترجمة الشيخ الشافعي وحياة الشافعي. وفيما ذكرته تذكرة ليولي الألباب، لأن أصل الموضوع شرح الكتاب تبع الفقه، وأصل الموضوع ترجمة الشافعي. لكن بالعرب حتى نعرف قيمة ما نتبع مذهبه، قيمة من نتبع مذهبه، عرفنا على بعض خصائص الشيخ الشافعي إجمالا. وأتى بهذه الأشعار من نموذج كلامه رضي الله تعالى عنه. وقد أفرد بعض أصحابه في فضله وكرمه ونسبه وأشعاره كتبا مشهورة. وفيما ذكرته تذكرة اليوم الباب، الباب خلاصة العقول مثل لب البطيخة، أطيب شيء بس مو بآخر السنة، آخر السنة بصير لبتها ما بتنفع له رخوة وما له ضغط. ولولا خوف الملل لشحنت تذكرة لأولي الألباب. ولولا خوف الملل لشحنت كتابي هذا منها بأبواب. وذكرت في شرح المنهاج الخطيب الشربيني صاحب هذا الكتاب له شرح على المنهاج الذي هو متن في الفقه للإمام النووي رحمه الله وغيره، يعني اسم المغني المحتاج. وقد ذكرت في شرح المنهاج وغيره ما فيه الكفاية. ويكون خلص من ترجمة الشيخ الشافعي بده يدخل بقى على المتن الذي هو بعض المقدمين. قال الشيخ القاضي صاحب المؤلف صاحب المتن، قال في غاية الاختصار، قال ويكون ذلك المختصر في غاية الاختصار. يعني إذا كلمة بدها تطول الحكي من دون فائدة نحذفها، هذا معناته غاية الاختصار. لكن مو اختصار مخل، فحذف الكلمة إذا حذفناها ما بيعود يظهر المعنى، هذا اسمه اختصار مخل. فينبغي ألا يكون الاختصار مخلا، ولا التطويل مملا، خير الأمور أوساطها في غاية الاختصار، أي بالنسبة إلى أطول منه، نسبة لأني أطول منه في غاية الاختصار، معناتها بجوز يكون في غيره أخصر منه، لكن ليس بمثل هذا الوضوح. بس بالنسبة للي أكبر منه المتون، في متون طويلة مثل المهذب اللي شرحه الشيخ النووي المجموع ولم يتمه، هذا عبارة عن مجلدين أكبر متن، لمتن الغاية تعرفوا مقداره مو بهذه الشكل هذا. بالنسبة إلى أطول منه وغاية الشيء، معناته في غاية الاختصار. شو غاية الشيء؟ معناها ترتب الأثر على ذلك الشيء، كما تقول غاية البيع الصحيح حل الانتفاع بالنبيع، يعني النتيجة شو نستفيد من الاختصار، نستفيد أن نحفظه وأن نجمعه في ذهننا، هذا الغاية من الاختصار. نعم. وهلأ عن كلامه اللي عم يسوقه يعطي بأنه مقصوده بالغاية النهائية، يعني أكثر ما يمكن من الاختصار، لكن التفسير اللي عم يحكيه بمعنى العلة، غاية الاختصار في معنى الغاية، شو غايتك من العمل؟ غايتي إني أفعل كذا كذا. ليش عم تتوضا؟ شو غايتك من الوضوء؟ بدي اقرا بالقران، احمل المصحف، بدي اصلي. هذا غايه الشيء، معناها ترتب الاثر على ذلك الشيء، كما تقول غايه البيع الصحيح حل الانتفاع بالمبيع، وغايه الصلاه الصحيحه اجزاؤها، معناها ما تطالب باعادتها. اما اذا كان طلب باعادتها معناها لم تجزئ، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذي صلح الفقهاء على تسمية المسيء صلاته، قال له صلي فإنك لم تصلي، راح رد عاده، رد إجا لعند النبي سلم عليه أن صلي فإنك لم تصلي أكثر من مرة، بعدين بيقول له ما أعرف لم يصلي، لكن عما يصلي بدون طمأنينة، والطمأنينة فرض واجب عند السادة الشافعية: إذا ركعت فاطمئن راكعا، وإذا قمت فاطمئن قائما، وإذا سجدت فاطمئن ساجدا. إذا ما كان في طمأنينة بالأركان معناتها ما صحت الصلاة، ذلك قالوا فإنك لم تصلي. وفي نهاية الإيجاز بمسماه إنجاز، مو إنجاز، مثنات تحتية بعد الهمزة أي القصر، الإيجاز أي القصر. وظاهر كلامه تغاير لفظي الاختصار والإنجاز، لأنه كرر وعطف عليها، والعطف دائما يقتضي التغاير. إذا كان سيدنا عمر اسمه الفاروق، ما بصير تقول إجا الفاروق وعمر، صاروا اثنين، والفاروق هو نفس عمر، العطف يقتضي التغاير. فطالما عطف نهاية الإيجاز على غاية الاختصار أصبح عم يقصد بالغاية غير النهاية، وبالنهاية غير الغاية. هيك يفهم من كلامه، ظاهر كلامه تغاير لفظ الاختصار والإيجاز، والغاية كما تغاير الغاية والنهاية. قال وهو كذلك، الغاية غير النهاية والاختصار غير الإيجاز. فالاختصار حذف عرض الكلام، يعني بيبقى الواحد عم يحكي جملة بمطمطها، في بعض الأوقات يحكيها لملمة الجملة، هذا لما بمطمطها من أطرافها يعني عم يحط حشو، بدل ما يقول جاء زيد، والله لقد جاء زيد وإني لصادق بما أقول، إيه حذفنا والله إني لصادق إن جاء زيد، حذفنا من عرض الكلام الله، حذف عرض الكلام. والإيجاز حذف طوله، كما قاله ابن الملقن في إشارته عن بعضهم. وقد علم مما تقرر الفرق بين الغاية والنهاية، يعني طالما فسر الغاية بالغرض بمعنى الغرض أصبحت النهاية بمعنى آخر ما يصل إليه، صار في فرق معنى بين الغاية بين النهاية. قد علم مما تقرر في تعريف الغاية أن الفرق بين الغاية، عرف الفرق بين الغاية والنهاية. بعدين قال في غاية الاختصار ونهاية الإيجاد يقرب على المتعلم درسه، أو يقرب على المتعلم درسه، يقرب يعني يسهل بوضوح عبارته على المتعلم أي مبتدئ في التعلم شيئا فشيئا، لا يقرب عليه درسه. ولا في مختصرات كثير كثير لما تقرأها تحس بها الغاز صعب فهمها بدون شرح. هون لو قريت المثل لحاله مثل الغاية تاخذ منه خلاصة واضح، يعني ما فيه وعورة. يقرب على المتعلم درسه أي بسبب اختصاره وعذوبة ألفاظه، ويسهل أن يتيسر على المبتدئ أي في طلب الفقه حفظه عن ظهر القلب. ما عندكم حفظه؟ يعني يخلي فاضل مطرحها. ويسهل على المبتدئ في طلب الفقه حفظه عن ظهر قلب، لما مر عن الخليل اللي ألف علم العروض أن الكلام يختصر ليحفظ. تنبيه، حرف المضارعة في الفعلين مفتوح، الفعلين يقرب ويسهل، ويقرب أو يسهل، يقرب ويسهل، حرف المضارعة وهو الياء في الفعلين يقرب ويسهل مفتوح. وسألني أيضا بعض الأصدقاء أن أكثر فيه من التقسيمات، كثرة التقسيمات كمان تعمل راحة للذهن، مثل السفر لما بيكون على مراحل بيكون على النفس أروح، لما بيكون فرد سردة كلياته صعب. أنا القرآن صور، لو كان فرد سورة من أول القرآن لآخره ما بيكون بهالعذوبة اللي هو فيها على ما هو عليه. سألني بعض الأصدقاء أن أكثر فيه من التقسيمات لما يحتاج إلى تقسيمه من الأحكام الفقهية الآتية كما في المياه وغيرها. يحكي لك باب المياه، باب الطهارة، باب المياه، بعد ما بيعد المياه يرد يقسم لك المياه وهكذا. مما ستعرف من حصر أي ضبط، من حصر أي ضبط الخصال الواجبة والمندوبة. فأجبته، أجبته هو مناده أي السائل، أجبت السائلة إلى ذلك أي إلى تصنيف مختصر بالكيفية المطلوبة. فقوله طالبا للثواب، كلمة طالبا شو أعرابها؟ حال من ضمير الفاعل، أجدت التاء هي الفاعل، أجدت حال كوني طالبا أي مريدا للثواب أي الجزاء من الله سبحانه وتعالى على تصنيف هذا المختصر لقوله صلى الله عليه وسلم، يعني إلى ثواب من التأليف. ألا طبعا الحديث يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذا من العلم الذي ينتفع به. وقوله راغبا يعني إذا خلف علم في الكتب اسمه خلف علم، أو خلف طلاب علمه خلف علم. يعني في ناس أكثر من التأليف، في ناس أكثر من تأليف الأشخاص وعلموها، ما لهم مثلا منشورات أو ما أو اسمه تأليف يعني مؤلفات، لكن إلهم جماعة كتار انتفعوا فيهم، واللي انتفعوا فيهم عم يألفوا، فمعناتها من إنتاج الأول إنتاج الثاني. واحد مثلا حفظ حديث نقله لآخر بضبطه ولفظه، معناتها وبات حفظه بعد منه ما تدع عن تخلف عليه، إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به هذا مما لا ينقطع، أو ولد صالح يدعو له إذا رباه على الصلاح والتقوى. وقوله راغبا حال أيضا مما ذكر، أي من التاء تبع أجبته، أي ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى في الإعانة من فضله على علي، من فضله علي بحصول التوفيق الذي هو خلق قدرة الطاعة في العبد للصواب، التوفيق للصواب، الذي الصواب هو ضد الخطأ، أصاب بمعنى وصل إلى الهدف. أقلي اللوم عاجل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابني، أصبت يعني إذا أصبت بالقول أو بالهدف قولي أصاب، وكل شأن تنيني عليها. أقلي اللوم عاجل والعتابا، يعني من إيه يسموها؟ تنوين إيه؟ تنوين الترميم، بدل ما يقول عتابا تترنم قطع الترميم، سموها تنوين الترميم من باب الأضداد، يعني قطع الترميم، والترميم بالمد يصير أكثر. إلا إذا غنينا النون عتابا، نعم. يعني قالوا النحويين انقطع للترميم حقيقة، نعم. الصواب الذي هو ضد الخطأ، بأن يقدرني الله على إتمامه كما أقدرني على ابتدائه، فإنه كريم الجواد لا يرد من سأله واعتمد عليه، إنه سبحانه وتعالى على ما يشاء قدير، القادر. يفسر قدير بقادر، أنا ما في حدا قادر غيره، قدير معناتها صفة مبالغة، بعيد من صفات المبالغة، فمعناتها لما يكون غيره قادر هو أقدر نسميه قدير، بس ما في قادر غير الله سبحانه وتعالى، والكل عجزة. الدنيا كلها دار عجزة، مو بس دار العجزة اللي بيسووها، كلها دار عجزة، كلنا عاجزون. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. اللهم إنا ضعفاء فقونا. إنه تعالى على ما يشاء يريده قدير، يعني هون المفعول به تبع يشاء محذوف، أصل يشاءه، لذلك قال التفسير أي يريده قدير أي قادر. والقدرة شوي قدرة، قادر أن تزو قدرة شوي قدرة، صفة تؤثر في الشيء عند تعلقها به، وهي إحدى الصفات السمانية القديمة الثابتة عند أهل السنة، التي هي صفات الذات القديم المقدس، الذات القديم، ما نقول الذات القديمة، عرفنا حتى ما نطلق صفة التأنيث على ذات الله سبحانه وتعالى، وذات قديم مو ذات قديمة. فهو سبحانه وتعالى بعباده، العباد جمع عبد، وهو كما قال في المحكم كتاب اللغة الإنسان، في المحكم قال في الإنسان العبد، معناتها جمع عبد، وهو كما قال الإنسان العبد هو الإنسان حرا كان أو رقيقا كله اسمه عبد، يعني ممثل خادم المملوك اسمه عبد، حتى السيد اسمه عبد، كلياتنا عبد. لما عبد وهو كما قال في المحكم الإنسان حرا كان أو رقيقا، فقد دعي بذلك في أشرف المواطن. من دعي بذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام. كالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال أبو علي الدقاق: ليس للمؤمن صفة أتم ولا أشرف من العبودية، كما قال القائل لا تدعني، قائل جاهل يعني قبل الإسلام، لا تدعني إلا بيا عبدها، لا تشرفني أتلي محب إلي عبدها. فكيف بعبد الله يتكبر ويتجبر وينسى العبودية؟ لا تدعوني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائك. قال: ومما زادني شرفا وتيها ركبت بأخمصي أطأ السريا، نزولي تحت قولك أو دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فأدخل صفة للنبي عليه الصلاة والسلام هي صفة العبودية، لذلك ساقها في مساق الامتنان الذي أنزل على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال أبو علي الدقاق: ليس للمؤمن صفة أتم ولا أشرف من العبودية، كما قال القائل لا تدعني إلا بها عبدها فإنه أشرف أسمائي. صار الوقت ولا لسه؟ وقوله لطيف من أسمائه تعالى، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من جلتها لطيف من أسمائه تعالى وهو اللطيف الخبير. بالإجماع، واللطف أصل معنى اللطف في اللغة يعني الرأفة والرفق، وهو من الله تعالى التوفيق، يعني ما بصح صفة الله سبحانه وتعالى باللطف أن نصفها بهذا التفسير معنى الرأفة والرفق والرقة، لا، بس معناتها الإحسان. كل الصفات التي لا تليق بذاته تؤول لغاياتها. رحيم، أصل الرحمة رقة القلب، المقصود أنه محسن سبحانه وتعالى. الرأفة والرفق وهو من الله تعالى التوفيق والعصمة بأن يخلق قدرة الطاعة في العبد. ثم قال فائدة كملا أنا خايف يكون الشريف خلاص كمان. قال سهيل: لما جاء البشير إلى يعقوب، أبونا سيدنا يوسف بشاه البشير، حينما أراد يوسف أن يبلغ أباه أنه لا يزال على قيد الحياة ولا يزال بمتعة من الحياة، بشاه البشير. لما جاء البشير إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام أعطاه في البشارة كلمات كان يرويها عن أبيه عن جده عليه الصلاة والسلام، لأنه ابن نبي ابن نبي سيدنا يوسف ابن يعقوب، ويعقوب ابن نبي ابن إسحاق. وهي: يا لطيفا فوق كل لطيف، ألطف بي في أموري كلها كما أحب، وربني في دنياي وآخرتي. وقوله خبير تمام من أسمائه تعالى أيضا بالإجماع، أي هو عالم بعباده وبأفعالهم وأقوالهم وبمواطن حوائجهم وما تخفيه صدورهم. وإذ بعد معلوم، وإذ قد أنهينا الكلام بحمد الله تعالى على ما قصدناه من ألفاظ الخطبة، فنذكر طرفا من محاسن هذا الكتاب قبل الشروع في المقصود، فنقول إن الله تعالى قد علم من مؤلفه خلوص نيته في تصنيفه، فعم النفع به، فقل من متعلم إلا ويقرأه أولا إما بحفظ وإما بمطالعة. وقد اعتنى بشرحه كثير من العلماء، ففي ذلك دلالة على أنه كان من العلماء العاملين مؤلف المتن يعني متن الغاية، القاصدين بعلمهم وجه الله تعالى. جعل الله تعالى قراء ضيافته الجنة، وجعل في أعلى عليين مع الذي وجعله في أعلى عليين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الجنة منازل، إنها ليست بجنة آل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها جنان، فحارسة في الفردوس الأعلى منها آل لهم حارسة. ونعم يطلب أعلى عليين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وفعل ذلك بنا وبسلم وبوالدينا ومشايخنا ومحبينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعدين بده يدخل بقال على أحكام الطهارة والصلاة، قال المقدم قال: ولما كانت الصلاة أفضل العبادات بعد الإيمان ومن أعظم شروطها الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور. أعطي الفتحة بس لازم تكون ضمة، الطهور لأنه الماء، أما الطهور بمعنى الطهارة. مفتاح الصلاة الطهور، والشرط مقدم طبعا وقدم وضعا. لما كان ذلك بدأ المصنف بها بالطهارة، فقال: كتاب بيان أحكام الطهارة. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اختم لنا جميعا بخاتمة الحسنى، اجمعنا في دار النعيم برحمتك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. سلام عليكم.